يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. ليلة قرآنية حضرها أحباب القرآن وحضرها عشاق القرآن في كل مكان. أشكر لفضيلة الأستاذ الكريم الأستاذ ناصر صلاح مصور الليلة لنراها كل يوم وليلة، وإلى أصحاب الهندسة الكهربائية والإذاعية أولاد أبو إسماعيل، وكذلك لفضيلة الشيخ محمد أبو عوض. هيا بنا إخوة الإيمان لنستمع لما يتيسر من آيات القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي والحديث عن رب العزة سبحانه أعطيته ما لا أعطي السائلين، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. القارئ العلم اللامع بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي، القارئ الذي سافر إلى العديد من الدول الإسلامية ومنها حاز شهادة الدكتوراه الفقهية، يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات سائلين الله تعالى له التجلي والتوفيق. يجتنبون الكفار إلا المن Back out. Oh, من ثاني يا استاذ من ثاني والجامع بقى أسرها Whoa! كثير.